رتل القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. لا لا لا، البحث وصل إلى باب الوقف والابتداء، ويعني في الحقيقة ما يتعلق بالتجويد قد تم بفضل الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق بعلم التجويد قد تم. علم الوقف والابتداء ليس من علم التجويد، ليس من علم التجويد، لأن علم التجويد كما هو معروف يتحدث فيه عن مخرج الحرف وصفاته وعندما يلتقي الحرف بغيره، وهذا كله قد مر. بنية الحرف، مخرج الحرف، صفات الحرف، ما يعرض للحرف من الإدغام والإخفاء والماد، الصفات العارضة. هناك صفات لازمة بدأ بها المصنف بعد المخارج، ثم الصفات العارضة من إدغام وتفخيم وترقيق وإخفاء ومد، هذه كلها صفات عارضة، كلها صفات عارضة. انتهى فيما يتعلق بباب التجويد. الآن انتقل إلى علم آخر وهو علم الوقف والابتداء. بعضهم يقول بأنه من متممات علم التجويد، أي أن الذي يقرأ القرآن يحتاج إلى هذا العلم بعد دراسته للنطق، يحتاج كذلك إلى معرفة الوقف والابتداء، لكنه علم مستقل، وقلنا قد مر معنا بأن أسباب الوقف، لماذا يحتاج قارئ القرآن أن يقف؟ لأن القراءة مبنية على النفس، والنفس له حد على حسب ما امتلأت به رئة الإنسان، فلا يجوز له أن يقرأ بالشهيق، لا يجوز أن يقرأ بالشهيق، يعني بما بالنفس الذي يدخل، كما يقرأ التلميذ أو الطفل الصغير يقرأ بالزفير وبالشهيق، وهذا مردود. إذن يحتاج إلى نفس فيقف حتى يأخذ النفس ليستأنف القراءة. هذه من أهم ومن أساسات الوقف. ولكن قد يقف ليعطيك معنى، قد يقف من أجل أن يخبرك بمعنى. الوقف يخبرك به، والوصل يغير المعنى، إذن عنده من الأسباب واش نفس أصلي، ولكن حتى للمعنى. الابتداء، لما تدرس الوقف فإنك بذلك تدرس الابتداء. فالدراسة معنا اليوم هي كلام عن الوقف والابتداء في نفس الوقت. نتحدث عن مكان يجوز أن نقف فيه، بمعنى يجوز أن نبدأ بما بعده. فالموطن الذي يجوز أن تقف فيه، بمعنى يجوز أن تبدأ بما بعده. الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تتحدث عن باب الوقف. قال وبعد تجويدك للحروف، أي التجويد قد انتهى، وبعد تجويدك للحروف، انتهى مع ما تعلق بالتجويد. قال بعد انتهاء من علم التجويد، قال لا بد من معرفة الوقف والابتداء كذلك. قال وهي تقسم إذن ثلاثة، أي أقسام الوقف ثلاثة، سيأتي معنا أنها ثلاثة فيما هو جائز، وأربعة من حيث العموم، علم الوقف يحتاج إلى ثلاثة أمور، إلى أمرين أساسيين هامين، وهو معرفة الإعراب. علم الوقف يحتاج طالب العلم أن يفهم الإعراب، ما هو المبتدأ، ما هو الخبر، ما هو الفاعل والمفعول والنائب والعطف والتوكيد، هذا كله يحتاجه من يريد أن يعرف الوقف. إذن معرفة الإعراب أساسية في علم الوقف، شرط في معرفة الوقف أن تعرف الإعراب، الأمر الثاني أن تعرف معنى الآية، أن تعرف التفسير، تفسير الآية. هذه الآية على ماذا تتحدث؟ هل هذا الكلام في الآية الثانية متعلق بالأولى أم منفصل عن الأولى؟ هذا لا تعلمه من مجرد القراءة، وإنما تعلمه من التفسير، بعض الآيات تعرفها من من ظاهرها، لكن بعض الآيات قد لا نعرفها إلا من التفسير. إذن من أراد أن يعرف الوقفة لا بد له من الإعراب ولا بد له من معنى الآية، ولا بد له من معنى الآية. إذن فأن تقف في كلمة تقول جائز أو غير جائز أساسا علمان أساسيان، وهو معرفة التفسير ومعرفة الإعراب. موضع الآية، الآية هل في هذا الموطن آية أو ليست فيه آية؟ كذلك هو من أهم الأمور في معرفة الوقت، ليس لكن ليس كالأولين، ليس كالأولين. سيأتي معنا الحديث عن هذا كله. إذن لما كنا نتحدث عن تجويد نتحدث أن نعرف مخرج الحرف وصفات الحرف، لتنطق بالحرف كما هو مطلوب لا بد أن تعرف مخرجه وصفاته اللازمة والعارضة. الوقف لا بد أن تعرف الإعراب والتفسير، هذان أساسيان، ثم موضع الآية، ثم موضع الآية، هذا ليس كالأولين. وخا احنا بنقرأ القرآن دابا، وهذا علم، الإعراب علم والتفسير علم، مش أمر سهل تقرأه في ساعة أو في ربع ساعة أو يصح لك إنسان في دقيقة. لذلك تجد جميع المصاحف فيها موضع الوقف، العلماء لم يتركوا لك المجال أن تقول بأن يجوز لي أن أقف فيما لا يجوز أو أن أبدأ فيما لا، لا، المصاحف فيها الوقف. لذلك علم الوقف من حيث الكتابة أسبق من علم التجويد، من حيث الاستقلال، من حيث الاستقلال. المصنف سيتحدث عن مسألتين مهمتين في هذا الباب، هو أبواب، لكن ما ختم به الآية، ما ختم به الرسالة، ما ختم به الكتاب، موضعان، موضوعان. الموضوع الأول معرفة ما يوقف عليه وما يبدأ به، ما يوقف عليه وما يبدأ به، موطن هذا البلاصة نوقف عليها يجوز وهذه لا يجوز، هذه يجوز أن أبدأ وهذه لا يجوز، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني كيف تبدأ في بعض الكلمات وكيف تقف في بعض الكلمات، هناك هذا البلاصة نوقف ولكن كيف أقف، هذا البلاصة نبدأ ولكن كيف أبدأ، هذا ذكر له بعض الأحكام في آخر الرسالة كذلك. إذن موضع الوقف وموضع الابتداء هذا أمر، ثم كيف أبدأ، كيف أقرأ الحرف في البداية وكيف أقرأه في نهاية الكلمة. قلت يعني سابقا بأن علم التجويد ألف فيه أولا داخل علم العربية ثم علم القراءات ثم استقل، ولكن هذا في القرن الرابع. علم القراءات لا، حمزة من القراء، نافع من القراء، هذا في القرن الثاني، هؤلاء كلهم في القرن الثاني. يعقوب كذلك، هؤلاء كلهم في القرن الثاني، أي كتبوا في الوقف قبل أن يكتبوا استقلالا في التجويد. فنافع له وقف رحمه الله. ومن التنبيهات أن الإمام الهبطي له وقف المعروف في مصاحفنا، المصحف المغربي الوقف الذي فيه صاه مكتوبة الصاد لها، وصاه في اللغة العربية هي أسكت، صاه في اللغة العربية صاه، ما هي أكفف، وصاه هو أسكت. فكلمة صاه كتبها الإمام الهبطي رحمه الله في مواطئ الوقف. هذا الوقف عند بعض الناس منتقد، عند بعض الناس منتقد، الانتقاد أي في بعض المواطن، انتقدوه في بعض المواطن ليس في القرآن كله، في بعض المواطن. هذه المواطن بعضهم بالغ في الرد على الإمام الهبطي حتى نسبه إلى الجهل باللغة العربية. لكن لو رجعت أنا عمليا رجعت لبعض المواطن التي فيها انتقاد وجدت أن لها وجها في اللغة العربية في كتب التي تعتني باللغة العربية في القرآن، يعني كالدر المصون هذا يحاول أن يجمع الأقوال المذكورة، يعني السمي الحلبي من تلميذ للإمام أبي حيان صاحب البحر المحيط، هؤلاء يعتنون باللغة العربية في القرآن، البحر المحيط والدر المصون، هذه من الكتب التي تحاول أن تأتي به الخلاف الموجود في الآية، والسمين تقريبا رحمه الله من أهل الاختصاص. فتجد دائما ذلك الوقف الذي ينتقد له وجه في اللغة العربية وليس الشخص جاهلا بها. لكن الإشكال أن بعض الباحثين عبد الهادي حميدتو، الشيخ عبد الهادي حميدتو له كتاب في قراءة نافع تقريبا في 7 مجلدات، وصل إلى فائدة مهمة جدا في وقف الهبطي، أنه أخذه من وقف نافع، أن الإمام الهبطي أخذ الوقف من نافع وحرر، أيوة زاد ونقص، ثم إن الوقف حرر بعد ذلك من بعض تلاميذه، أي بعض تلاميذه غير من وقف الهبطي. بالتالي فهذا الوقف الذي عندنا في المصحف أصله من نافع وتأليفه الحقيقي من الإمام الهبطي بعد ذلك، ثم له تحرير ببعض تلاميذ الإمام الهبطي. إذن الأصل مش من نافع، فالمقصود أن هذا الإمام لم يأتي هذا الوقف من عنده فقط، أدام باب ممن يعترض على هذا الإمام. إذن لابد في قراءتك القرآن أن تأخذ مصحفا فيه وقف، والحمد لله ما رأيت مصحفا فيه وقف، المصاحف التي كلها رأيتها فيها وقف، خصوصا الشرقيين يكتبون مثلا جائز والأولى الوصل والأولى الوقف، مفهوم؟ وحرام الوقف لا مثلا، أو يجب الوقف بالميم مثلا، هذه كلها تصريحات ومصطلحات عندهم، وشرحوا ذلك في آخر المصحف. إذا عندما تريد أن تقرأ القرآن لا بد أن تقرأ ما دمت مقلدا في الوقف، أن تقرأ لوقف هؤلاء المتخصصين، ثم إن وفق الله عز وجل وقرأت الإعراب وقرأت المعنى لا إشكال أن تقف فيما يجوز وقفه الوقف فيه. قد من أشهرها كتاب لابن الأنباري رحمه الله، هذا من أشهر الكتب الإيضاح في الوقف والابتداء. الآن المصطلحات في هذا العلم له مصطلحات 3 تقريبا. المصطلح المعروف المشهور هو الوقف. ما معنى الوقف؟ قالوا الوقف هو قطع الصوت، قطع الصوت على الكلمة، العبارة الكلمة مهمة، قطع الصوت على الكلمة أي تقف على الكلمة زمنا، تقف ظرفا يتنفس فيه عادة بنية الاستئناف، أي أنك وقفت لكن تريد أن تأخذ النفس ثم تقرأ بعد ذلك. إذن هو قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة مع نية الاستئناف، مع نية الاستئناف. هذا ما يتعلق بكلمة الوقف، وهي الأساس في هذا الباب الذي نحن فيه. عندهم كلمة السكت، عبارة السكت، السكت هو قطع الصوت، ما قلناش الكلمة، هنا ليست هناك عبارة للكلمة، قطع الصوت فقط، قطع الصوت بزمن لا يتنفس فيه عادة، أي تقطع الصوت في زمن لا يتنفس فيه عادة مع نية الاستئناف، مع نية الاستئناف. إذن يشترك الوقف والسكت في النية فقط، يشترك الوقف والسكت في نية الاستئناف. أما الوقف ففيه زمن أطول لأنه يتنفس فيه عادة، زد، ويكون على الكلمة فقط، ويكون على الكلمة فقط. أما السكت زمنه لا يتنفس فيه عادة، أما المكان فأطلق، مثلا لا تفسدوا في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. إذن هنا السكت وقع في على الكلمة ولا على الحرف؟ السكت يكون على الحرف، لكن الوقف هنا مستحيل، ممنوع، ممنوع الوقف. إذن أسكت على الحرف، كذلك كلا بل ران، هنا السكت على الكلمة. إذن السكت يكون على الكلمة ويكون على الحرف، الوقف لا يكون إلا على الكلمة، الوقف لا يكون إلا على الكلمة. لا، الحرف هنا بمعنى أحد أجزاء الكلمة، ليس الحرف عند النحويين، ليس الحرف عند النحويين. لما أقول مثلا محمد، الميم حرف والدال بنية الكلمة، فعندي لام تعريف، لام تعريف ليس كلمة مستقلة، لام تعريف ليس كلمة مستقلة. يعني عندي كلمات في عند النحويين 3، اسم وفعل وحرف، ال هنا أين تدخل؟ ال أين تدخل؟ لا رحم حرف مستقل، لا ليس حرف مستقل. إذا نفس نقول أن السكت يكون على الحرف ويكون على الكلمة، أما الوقف لا يكون إلا على الكلمة، وكلاهما فيه نية الاستئناف، ولكن الوقف في زمن يتنفس فيه عادة، والسكت لا يتنفس فيه عادة. القطع، القطع عبارة ثالثة وهي القطع. القطع هي فاش كتكمل القراءة، كملتي قريتي التمون ديالك ووقفتي، قريتي حزبين ووقفتي، كملتي السورة ووقفتي، هذا هو القطع. إذا فالقطع عندهم هو الانتهاء والانصراف عن القراءة. أنت الآن ما بقيتش بتنوي تقرأ من بعد واحد ساعة واحد ساعتين أنت ولا تتغدى، إيه فالانصراف عن القراءة يسمى عندهم بالقطع، يسمى عندهم بالقطع. الآن لما أقرأ وما أمروا وما أمروا ماشي مشكل، لكن ماذا سكتت أنا تنفست وما أمروا هذا يمكن تسميه سكت، لكن وما أمروا أتنفست هذا زمن يتنفس في عادة لك. إذا الآن ما أمروا، ما أمروا ما كلمة ولا مش كلمة؟ ها كلمة مزيان. إذا هنا وقفت على كلمة، وقفت على كلمة مزيان. لكن لما أقول مثلا آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا أشنو درت؟ أجدتنا الآن وقف مزيان لأنه يتنفس زمن يتنفس فيه عادة. نعم ألا دي كلمة؟ حرف. إذن الوقف لا يكون على الحرف مطلقا، مردود عندهم كلمة، لكن السكت يمكن أن يكون على الحرف، لكن إن كان في الرواية، إن كان في الرواية بل مثلا عوجا أو بل رانا هذا في بعض الروايات، هذا خاص بحفصة، السكت خاص بحفصة، مواطن خمسة المعروفة في القرآن دي خاصة بحفصة، لكن الأرض عند بعض القراء ومنهم حفص له وجه في هذا، لكن ما كانش هذا الأزرق، الأرض السكون عند الهمز ما كانش هذا الأزرق، وإنما وينقل يعني تقل الهمز مع السكون نقل حركة الهمز، بعضهم لا سكت، بعضهم يأتي بالسكت عند الهمز، لكن مقصود أن هذا تأخذه من الرواية، فلا تسكت في أي موطن شئت، وإنما على حسب الرواية. الفائدة هنا أن الوقف يتنفس فيه عادة ولا يكون إلا على الكلمة، والوقف في موطن ليس على الكلمة هذا أمر مردود بإجماع، هذا أمر مردود بإجماع وهو بالنسبة إليهم حرام، لكن أن تقف على الكلمة يمكن أن يكون جائزا يمكن أن لا يكون جائز، وهذا الذي سنتحدث عنه. لكن من الأصل الوقف على الحرف ممنوع، الوقف على الحرف ممنوع، فلا يناقش هل هو اضطراري أو غير اضطراري أو اختباري أو لا، لا ممنوع أن تقف على حرف. عندهم الوقف الذي يقفه القارئ أحد ثلاثة أنواع. النوع الأول اضطراري، هو الذي يقرأ وأراد أن يتم الآية ولكنه انقطع نفسه، هذا يسمى بالوقف الاضطراري، يسمى بالوقف الاضطراري. أو جاءه العطاس، أو غلبه البكاء في القراءة، هذا كله يسمى الوقف الاضطراري، ما اختار أن يقف، ما اختار أن يقف وإنما اضطر إلى الوقوف. القسم الثاني الاختباري، أن تقرأ على شيخ ويريد أن يختبرك هل تعرف مثلا كلمة نعمة أو رحمة، هذه التاء هل تعرف هل هي مربوطة أم مبسوطة؟ يقول قف عليها، قف على رحمة، فإن علمت أنها مبسوطة تقف به بالتاء، وإن علمت أنها مربوطة تقف به بالهاء، فيختبرك يقول قف عليها. أو أن لا ألا أن لا فيقف قف على أن، يجوز وقف على أن لأنها كلمة، لأنها كلمة، فيقول قف على أن، فإن كانت أن منفصلة عن لا تقف، وإن كانت أن أدغمت خطا في لا لا تقف، فيختبرك فيختبرك. إذن عندهم وقف اختباري، عندهم وقف اختباري. والوقف الثالث، القسم الثالث، هو الوقف الاختياري، هو الوقف الاختياري. الحديث في القسمين، الحديث في القسمين يتعلق بما سنذكره. إن جاز الوقف، إن جاز الوقف فلا إشكال، لكن إن لم يجز الوقف في الموطن الذي وقفت فيه ترجع. أنت الآن أوقفك في رحمة، يرجون رحمة، يقول لك وقف هنا، تقرأ واش رحمة ولا رحمة؟ وقفت أنت وهذه رحمة، ما يمكنش توقف عليها. ليش؟ لأنها متصلة بما بعدها في الإعراب كما سيأتي معنا وفي المعنى كذلك. فهنا شو كتدير؟ ترجع إلى ما قبلها وتتم القراءة، تبدأ بما قبلها وتتم القراءة. كذلك في الاضطراب، أنت قرأت مثلا أولئك أصحاب الجنة، مثلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها، عشان نفسها كملت، فماذا أفعل؟ أرجع فأقول، آتي بنفس ما أقول، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد، وأتمم. إذن الوقف الاضطراري والوقف الاختباري، أقف ثم أرجع لأوصل المعنى بغيره، لأوصل المعنى بما بعده. الوقف الاختياري هو الذي سنتحدث عنه، الوقف الاختياري هو الذي سنتحدث عنه، أنك تقف باختيارك في أي موطن تقف، هو الذي سيكون الحديث حوله. نجرب، احنا نقرأ بلا ما نقرأ الوقف، قبل ما نقرأ قرأ نوقف. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، أش ما فهمتي؟ أش مقصود؟ هل مقصود؟ إلا بغيت نوقف في معجمي، إلا بغيت نقرأ الوقف أنا دابا، هو باش نهتم بعلم الوقف، سأقف ويكون الذي يسمعني إيش؟ يفهم من القرآن غير مراد الله. الآن توصل معاني ليست من كتاب الله. واش الآية؟ أنا قريت قرآن آخر، أنا قريت كلام الله عز وجل. إذن لكن الذي سمعته هل هو مراد الله؟ بماذا تغير القرآن الآن؟ فقط تغير معاني كتاب الله بوقفك، تعطي معاني ليست من القرآن. بماذا أعطيها؟ أنا ما جبت شيء حرف من غير القرآن، كله من كلام الله، لكن لما وقفت في غير ما يجوز أن أقف فيه غيرت مراد الله عز وجل. مثلا أقرأ، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، أشنو فهمتي؟ ما الذي أحزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولهم ماذا؟ أشد شيء مراد الله. وش فهمت الآية؟ لا يحزنك، ولا يحزنك قولهم، ما هو قولهم؟ إن العزة لله جميعا، وش هذا الشيء كيحزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يقال إن العزة لله ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل. لكن لما وصلت ولم أقف في المكان الذي يجب أن أقف، إيش؟ غيرت مراد الله عز وجل، وأوصلت معنى ليس في كتاب الله. أنا ما قرأت إلا كتاب الله، ولكنني قلت معنى ليس من كتاب الله وليس من كلام الله. فعلم الوقف مهم جدا، أنك تغير المعاني بموقفك، بوقفك أو بوصلك. هناك مواطن فيها نفس المعاني، هناك مواطن فيها نفس المعاني، سأسي معنا بعضها. مثلا كقوله تعالى، أنا قرأت الابتداء، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، أنا كملي النفس، نبدأ، إنما نحن فتنة، شد أعوذ بالله، وبتوكد وبإنما وبالحصر، مشكل. فهم الصورة؟ تراعي أن الذي يسمعك سيسمع كلام الله، فلا بد أن تقول مراد الله في كلام الله، أن توصل المعاني التي أراد الله من كلامه. فعدم معرفتك لموطن الوقف وموطن الابتداء تغير معاني كلام الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمثلة التي يجب أن نهتم بها وأن نجعلها بين أعيننا لدراسة كتاب الله. ولكن هذا المواطن نقول لك الجواش هنا يجب الوقف، هنا لا يجوز الوقف إلى غير ذلك. الآن أقسام الوقف، أقسام الوقف، أنواع الوقف. عندهم الوقف التام والوقف الكافي والحسن والقبيح. الوقف التام، ما معنى الوقف التام؟ الوقف التام أن يكون الكلام الذي وقفت عليه منفصل المعنى عما بعده، يعني انتهى المعنى. مثلا نهاية الصورة، نهاية الصورة فيها نهاية المعنى المقصود من تلك الآية، من تلك الآيات، فما بعدها منفصل عنها، من بعدها منفصل عنها. هذا معنى آخر، هذا الذي يسمونه التام، يسمونه التام. ما معنى التام؟ انفصل المعنى بين ما وقفت عليه وما بعده، وهذا في بداية الصور. متى؟ بداية القصص، وإلى مدين أخاهم شعيبا ما قبلها منفصل، منفصل عنها. وإلى ثمود أخاهم صالحا ما بعدها منفصل عن ما، يعني بداية قصة أخرى. مثلا في سورة القرآن، سورة البقرة، في بداية البقرة الله عز وجل تحدث عن الأصناف الثلاثة، تحدث عن المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين، أو العكسك، المؤمن هو الأولى. أين انتهت الآية؟ أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا أولئك هم المفلحون، تحدث عن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أوصاف المؤمنين إلى آخر. قال أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون وقف تام، لأن معنى هذا المعنى منفصل عما بعد. إن الذين كفروا معنى آخر منفصل. قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، انتهى معنى الكافرين. ما يتعلق بالكافرين انتهى هنا، ما بعده يتعلق بالمنافقين آية أخرى. من الناس من يقول يعني المنافقين على كل شيء قادر، انتهى المعنى، بدأ في معنى آخر، يا أيها الذين آمنوا وهكذا، أو يا أيها الناس وهكذا في القرآن. التام من فصل معناه عما بعده، من فصل معناه عما بعده. أنا عندي سؤال، هل يمكن أن ينفصل المعنى ويتصل الإعراب؟ يمكن أن ينفصل المعنى ويتصل الإعراب، يكون بقي شيء عطف ولا توكيد ولا بدال؟ ممكن؟ مستحيل. فمن فصل معناه انفصل إعرابه، هذه قاعدة، من فصل معناه انفصل إعرابه. إذن التام انفصل معنى وكذلك إعرابا. في البيت هنا وفي بعض الكتب يعبرون عن الإعراب باللفظ، يعبرون عن الإعراب باللفظ، والمعنى معروف. الوقف الكافي، الوقف الكافي، الوقف الكافي الذي تم فيه الإعراب، انفصل فيه الإعراب، حيد كلمة تم، انفصل فيه الإعراب عما بعده، ولكن اتصل المعنى بما بعده. الإعراب منفصل لكن المعنى متصل. مثلا نرجع لقصة الكافرين، قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون انتهاء إعراب، ختم الله استئناف إعراب، فعل ماضي منفصل عما بعده. إذن وما هم بمؤمن، وما هم بمؤمنين الآية، لأمر الأولاد لا يؤمنون، لا يؤمنون انتهاء إعراب، ختم بداية إعراب، لكن المعنى ما زال الحديث حول الكافرين، المعنى هنا متصل. ما الذي انفصل؟ الإعراب. إذن الذي انفصل إعرابه مع اتصال معناه يسمى عندهم بالكافي، يسمى عندهم بالوقف الكافي، وهذا يكون في وسط الصور. هذا ما تلقاش في نهاية الصورة ولا تلقاش في نهاية القصة، هذا يكون في وسط الصورة، في وسط القصة، وسط ذكر الأحكام إلى آخره. المقصود أنه انتهاء إعراب ولكن مع اتصال المعنى. مثلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا يشعرون انتهاء إعراب. وإذا قيل لهم بداية إعراب لكن المعنى ما زال في المنافقين، ما زال في سياق واحد، ما زال المعنى متصل ولكن الإعراب منفصل. إذن من فصل إعرابه واتصل معناه سموه بالكافي، سموه بالكافي. الوقف الحسن، الوقف الحسن عندنا الجملة، عندنا الجملة العربية لها ركنان، لها ركنان جد البدلة، المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل حيث العموم، أو نقول فعل ونائبه. إذن عندنا المبتدأ والخبر أو الفعل ونائبه، هذا ركنا الجملة. فإذا ذكر المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل نقول هذه جملة تامة مع وجود بعض التتميمات لهذه الجملة، مثلا النعوت والتوكيد والعطف. قل مثلا الحمد لله جملة، الحمد مبتدأ، لله خبر متعلق بالخبر، إذا هذه جملة. لكن لله هنا ربي، ماذا أعرب ربي؟ هذا نعت، إذا ربي نعت، نعت لله. إذا اتصل إعراب لله متصلة بربي، اتصل إعراب، إذا اتصل إعراب اتصل المعنى، هذا ما فيش، هذه لازمة. ما اتصل إعرابه اتصل معناه، هذه قاعدة كالأولى، الأولى من فصل معناه انفصل إعرابه، لكن ما اتصل إعرابه اتصل معناه، هذا متلازم. لكن لما أقول الحمد لله جملة تامة وربي متصل بها إعرابا، متصل بها إعرابا، إذن الجملة التامة عندهم تسمى بالوقف الحسن، الجملة التامة يسمى الوقفة الحسن. مثلا إن الذين كفروا، وقف حسن ولا مش حسن؟ علاش؟ علاش؟ نتابعوا كانت كمش... خاص الخبر اللي قلت لي معناه، غادي نرجعنا احنا عندنا في مصطلحات الوقفك مصطلح المعنى ما هوش، ما معنى اتصل معنا او انفصل معنا؟ قصه، قصه. اذا انا ما كنتكلمش على قصه، اذا المعنى ما نذكروش هنا، وانما نقول هنا ان لها اسم ولا خبر، خبرها لم يذكر، اذا الركن الثاني في الجمله لم يذكر بعد، فنقول هذا ليس وقفا حسنا. تابعوا هيك، الحمد وقف حسن؟ لا مش وقف حسن، لله بوحده وقف حسن؟ مش وقف حسن. هيك اذا الوقف الحسن ما ذكر فيه ركن الجمله، المبتدا والخبر او الفعل والفاعل، او الفعل والفاعل، هذا يسمونه بالوقف الحسن، يسمونه بالوقف الحسن. الوقف القبيح، الوقف القبيح هو الحمد، الى وقف فعلها الحمد وحده، فهمت شعلة؟ الرحمن وحده، فهمت شعلة؟ اذا ان تذكر جزء الجمله، ان لا تتم الجمله يسمى وقفا قبيحا، لان المعنى لا لم يصل، جزء الجمله لا يوصل معنى. ان الذين كفروا، اشنو فهمتي؟ هل وصلك الخبر؟ لم يصلك الخبر. مثلا نقول في ان تطع اكثرهم، ان تطع، فهمت شعلة؟ هذا وقف قبيح، هذا وقف، لانه لم يوصل المعنى، ما اوصل لك المعنى، هذا يسمى وقفا قبيحا. الوقف الحسن تمت الجمله بمعنى فهمت المعنى، لو قل الحمد لله تمت الجمله وفهمت المعنى مع انه متصل، مع انه متصل، لكن هذه لم تتم الجمله، لم تتم الجمله، اذا لم يصلك اي معنى، لم يصلك اي معنى، فهذا يسمى وقفا قبيحا. وخا نعم، إن ذكر الفاعل انتهى، إن ذكر الفاعل، لكن إن كان من شروطه أن يذكر فإن لم تفعلوا هل ذكر المفعول؟ لم يذكر المفعول، فلا إشكال، لكن اشتمت الجملة لم يذكر المفعول. وهذه أمر آمنوا، إن الذين آمنوا باش الفعل لابد أن يتعدى، آمنوا بماذا؟ لكن لم يذكر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انتقل. في بعض الحالات لا يذكر، بعض الحالات لا يذكر، أي لأنه ليس من الشرط، ليس من الشرط أن يذكر. المقصود نرجع، إذا عندنا جزء الجملة إن ذكر ركن الجملة فقط ولم تذكر الجملة كاملة فهذا يسمى عندهم بالوقف القبيح. علاش؟ لأنك لم تفهم شيئا بالكلمة، لم تفهم شيئا بالجملة، لم تعلم شيء، لم يصلك معنى. وآخر شوفوا شيء معنى آخر، لما أقول مثلا إن الله لا يستحي، تمت الجملة ولا لا؟ تمت الجملة. إن الله اسم، إن لا يستحي جملة خبرية، وصلك معنى ولا لا؟ وصل معنى. وقف حسن. نعم هذاك راح يتغير القجاج. أحسنت. عندنا الوقف القبيح الذي لم يصلك منه أي معنى، لو الحمد مثلا، أو وصلك معنى مخالفا لمراد الله. هو أعطى المعنى دابا، معنى كيننا ولكنه مخالف لمراد الله سبحانه وتعالى. إذا فالوقف القبيح إما أن يكون جزءا من الجملة، ركن أقصد، إما أن يكون ركن في الجملة فقط دون تتميم الجملة وهذا وقف قبيح لأنه لم يصلك، أي معنى، أو أن يصلك، معنى مخالفا لمراد الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أقسام الوقف عندهم. التام قلنا من فصل معنى، كنقول من فصل المعنى، من فصل فيه المعنى وبالتالي انفصل الإعراب. الكافي من فصل إعرابه دون معنى، الحسن ما تمت فيه الجملة، ولا نشترط هنا انفصال الإعراب، تمت الجملة ومع اتصال الإعراب، لكن اتصل الإعراب بما بعدها، انفصلت تمت الجملة واتصل الإعراب بما بعدها. أما القبيح ما لم تتم فيه الجملة، أو لا، إذا كان لم تتم الجملة بين معنى ما يمكنش يوصلك، الله يوصلك شي حاجة، أو وصلك معنى مخالفا لمراد الله سبحانه. هذا الوقف القبيح أربعة. الثالث فلا نناقش، الرابع من ما نناقش هيك، الرابع مردود، الرابع ممنوع ومردود. مثلا أولئك أصحاب، أو وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، كنا ضغنا المثال أجمع نفهمت أجمع مراد لازم هذا غير مراد لازم نفهم الصورة. إذن عندنا الوقف الحسن ما تمت فيه الجملة، أما القبيح قد تتم الجملة ولكن تعطيك معنى مخالفا لمراد، فهو وقف قبيح، الآن غنفهمه بأن المعنى مهم في تفسيرنا، نعرف وإلا لا أعرف الوقف القبيح من غيره، لا بد أن أعرف المعنى. لما أقرأ لا يعني أني أقرأ بفمي دون حضور الذهن، لا، حضور الذهن مهم جدا، وإلا وقفت في موطن لا يجوز أن أقف فيه. كذلك الإعراب لا بد لي منه، لأن الآن أعلم أن النوع الأول التام هو الذي تم فيه الإعراب بلا نقاش، لكن الكافي اشترط فيه نقاش تمامه الإعراب فقط. إذا لا أعرف، لا بد أن أعرف كيف يتم الإعراب، كيف ينفصل الإعراب. أما الحسن تمام الجملة، إذا لا بد أن أعرف كيف تتم الجملة، ما هي أركان الجملة. إيش بقي؟ أشيل لك هناك القبيح قلناش هذا مرضى، والقبيح قلنا رفض النبي. بنعرفوا الكلام اللي قلنا في الأول ما معناه هنا، بأنك لا بد لك من الإعراب ولا بد لك من التفسير. لكن الايه الايه تقول بان الوقف التام جائز في مكان، وفعلا ما يمكنش الا يكون الا في راس الايه، الكافي في مكان قد يكون في راس الايه وهو الكثير، اما الحسن فلا يجوز الوقف عليه، لا يجوز ان تقول الحمد لله وتقف، هذا لا يجوز ان تقف اي شيء وقف. عندنا ثلاث الاوقاف، الاضطراري والاختباري والاختياري، اشنو اللي ما يجوز هنا؟ الاختياري الذي لا يجوز، الاختياري واخا لا يجوز الا في حاله واحده، ان كان راس ايه، لا يجوز الا ان كان الوقف، ان كان الحسن على راس ايه، هنا يجوز. قالوا لان وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة كان هو رؤوس الآية، كان لازم يقف على رؤوس الآية، كان يقف على رؤوس الآية. هذه أمثلة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، المفلحون رأس آية، لا المفلحون تتميم للإعراب وكذلك للمعنى، إن الذين كفروا منفصل إعرابا ومعنى، منفصل إعرابا ومعنى، فهذا يسمى بالوقف التام، هذا يسمى بالوقف التام، يجوز فيه القطع والوقف. لكن أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، الضمير يعود على ما قبل، الضمير يعود على ما قبل، إذن المعنى متصل لكن الإعراب منفصل، فهذا يسمى بالوقف الكافي. إن الذين كفروا لم أسمع الخبرك، لم تتم الجملة، الحمد لم تتم الجملة، هذا يسمى بالوقف القبيح. أو معنى آخر، إن الله لا يستحي، تمت الجملة، تمت إن الله لا يستحي، تمت الجملة، ولكن أعطت معنى مخالفا لمراد الله سبحانه، إذن فهو كذلك وقف قبيح. كلمة آمن هي التي مرت معنا، أنني لما أقرأ مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أشنو درت؟ وقفت، قلنا هذا ما وقف ممنوع ومردود عندهم، وهو الذي نسمعه في القراءة الجماعية، أي قراءة جماعية فيما سمعت ما فيها إلا وقف ممنوع، في كل مد يتنفس القارئ، في كل مد يتنفس القارئ، والتنفس هو الوقف، لأنه كان نية الاستناف وكان قطع الصوت من أجل التنفس، أي في زمن يتنفس في عدن، إذا هذا وقف، وهذا حرام وهذا ممنوع. لو جئنا إلى البسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أين نعطيها؟ أي وقف؟ الرحيم، أي وقف؟ تام، لأنها منفصلة عمما. الحمد لله، الحمد لله حسن، يجوز الوقف؟ لا يجوز الوقف. أين يجوز الوقف؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أي وقف؟ انتبه انتبه، ما إعراب ملكي الرحماني، ما إعراب الرحماني، ما إعراب الرحماني، نعت، إذن اتصل الإعراب، الرحماني نعت لربي، إذن اتصل الإعراب، كون الإعراب متصل ماذا يكون؟ ما هو الكافي؟ الله يهديكم، إذا انفصل الإعراب، واش انفصل الإعراب هنا؟ إذا فهو حسن، هل يجوز الوقف؟ تابوا، يجوز الوقف، لما؟ رأس آية، قلنا الوقف الحسن لا يجوز الوقف إلا إن كان رأس آية، إذا الحمد لله رب العالمين تمت الجملة، ولكنه ما زال الإعراب متصلا بما بعد الرحماني نعت لي ما قبله لي ربي، إذن هو وقف حسن لأن الإعراب متصل، أما الكافي ينفصل الإعراب، الكافي ينفصل الإعراب، هنا اتصل الإعراب، ولكنه لما كان رأس آية جاز الوقف. ملك يوم الدين ماذا يكون؟ ملك يوم الدين ماذا يكون؟ نعم، لكن ماذا يكون وقف حسن لأنه تتميم للمعنى السابق، وهل يجوز الوقف؟ لما؟ مزيان لا سيئة. إياك نعبده ملك يوم الدين، الوقف على يوم الدين تام، لأن المعنى منفصل، لأن المعنى منفصل والثاني كذلك عرب منفصل. إياك نعبده إياك نستعين تام، لأن المعنى منفصل. اهدنا الصراط المستقيم كافي. علاش؟ صراط نعت ياك ها اهدنا الصراط صراط، اذا نعت اتصل الاعراب، اذا هو وقف حسن. يجوز الوقف؟ يجوز الوقف. صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين تتميم حسن، تتميم حسن. يجوز الوقف؟ يجوز ولا يجوز؟ انت فاش كتصلي؟ انت اش كتقرا؟ كتقول صراط الذين انعمت عليهم يا كتوقف. ايوا صافي معاك تمام. وقف ممنوع، هذا وقف ممنوع الا عند نافع، لان مصحف نافع كاين الايه في عليهم، وهذاك واحد اللي كاين في بسم الله الرحمن الرحيم ما كاينش. هو سبع ايات في الفاتحه، في نسخة الكوفة قراءة عاصم هكذا، هي هذه نسخة الكوفة بسم الله الرحمن الرحيم آية واحدة. لذلك لما تقرأ لعاصم إلا كتقرب حفص لا يجوز أن تقف على عليهم، تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يجوز توقفها. لكن لما تقرأ لورش هذاك واحد ما كانش تماك، بمعنى ستة غيكوناش صراط الذين أنعمت عليهم وقاف لا راحتك. علاش؟ لأن عندك آية خلاص آية. كذا من الأمور اللي غادي تنبه، إلا كتقرب الحفص ما توقفش هنا، كتقرب ورش يجوز الوقف. هذا هو الموطن اللي كنتكلم عليه، أنك تحتاج أن تعرف مواضع الآية، هذا حسن. ولكن لما وجدت الآية جاز الوقف، إن لم توجد الآية لا يجوز الوقف. لقناشة هو شرط لكن ليس كالأولين، الإعراب والمعنى هذا أساسيان، ولكن موضع الآية تابع لهما. غير معضوب عليهم الضالين، يقول هذا رأس آية ولا نهاية الصورة، إذن هو وقف تام، وقف تام ولا إشكال. مع من يقول بما باتصال المعاني بين الصور هذا كذلك هذا وقف تام، لأن رأس الصورة وقف تام، رأس الصورة وقف تام. قل فويل للمصلين، ماذا يقول؟ فويل للمصلين وقف عاصم، لماذا وقع به؟ ويل للمصلين، ويل للمصلين. تمت الجملة؟ ويل المبتدا للمصلين خبر، تمت الجملة، تمت الجملة، وين المبتدا والمصلين خبر، تمت الجملة. إذن هو رأس آية، الأصل رأس آية، لا لا تمت الجملة، إذن وقف حسن، وقف حسن. لكن لما كان رأس آية جاز الوقف، هو رأس آية فيجوز الوقف. أما إن الله لا يستحي ليس رأس آية فلا يجوز، بل هو وقف قبيح. إذن فوين المصلين جاز الوقف، لكن لا يجوز القطع، القطع هو الذي يمنع. بمعنى تقرأ فويل للمصلين الله أكبر، لا هذه لا، لأنك أعطأ لا لا لا لا. الذين شو هذا المصلين؟ هذا ما عرفناهمش. الذين نعتن، الذين هنا نعت، هذا اتصال إعراب، ما في مشكلة اتصل إعراب، لأن المعنى ما زلنا نحتاج إليه. فويل المصلين ما يمكنش يكون هذه آية، ما يمكنش يكون هذا هو المعنى، مش آية هي رأس آية. إذن فويل المصلين جاز الوقف، لما؟ لأنه تمت الجملة، إذن هو وقف حسن وكان رأس آية، وإلا فهو وقف قبيح، وإلا فهو وقف قبيح. لو رجعنا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت بأن الإنسان كان يقف على رؤوس الآية، الآن الإعراب أيجهله الصحابة؟ لا، هم من بعد اللغة العربية مزيان، المعنى يجهله الصحابة؟ لا، إذن هم يعرفون المعنى ويعرفون الإعراب. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم الوقفة؟ الإعراب والمعنى يعرفونه، معنى لا يحتاجون إلى تعليم الوقف، لأن أساس الوقف موجود عندهم، أساس الوقف موجود. قال بعض العلماء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقف على رؤوس الآية كان يعلم مواطي الآية وليس مواطي الوقف. هذه ما يمكنش يعرفها من عنده بك، مواطي الآية ما يمكنش يعرفها بوحده، هذه تحتاج إلى الوحي. أما المعنى والإعراب هذا يعرفون العلماء بعد الصحابة، هم أئمته لكن يعرفون العلماء. لذلك الوقف الذي تحدثنا عن وقف الأبطي أو وقف نافع أو وقف حمزة أو غيرهم الآن في المجمع الملك فهد مثلا، هؤلاء كلهم مجتهدون. لكن هل يمكن لأحد أن يقتي الآن فيقول نضيف آية هنا أو نحذف آية؟ لا مستحيل. إذن فالنبي كان يعلمهم مواطن الآية. جمهور العلماء على ما قلنا أن الحسنة إذا كان رأس آية يجوز الوقف، هذا ما في خلاف، هذا ما في نقاش، جمهور العلماء على هذا. لكن منهم من يقول لا تقف إلا فيما صح معناه، كقوله تعالى فوائد المصلي لا تقف ولو كان رأس آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلمهم الوقف وإنما كان يعلمهم مواطي الآية، كان يعلمهم مواطي الآية، فقد تم هذا الأمر، علمت مواطي الآية الآن وحدت وكتب فيها كتب خاصة وفي جميع المصاحف فيها مواضع الآية. أما أنت فلا تقف في موطن تغير فيه المعنى، هذا قول من أقوال العلماء، وإلا فقول جمهور على الجواز، فقول جمهور على الجواز. منهم من يقول لا تقف هنا لأن السنة ما كان يعلمه، بمعنى هذه السنة ليس يعني معناها ضعيف في مقابل المعنى الأصلي اللي هو أنه يعلمهم مواطي الآية، أنا أتكلم لكم على الخلاف. هنا من الأفضل خروج من الخلاف لا تقف في مثل هذه المواطف وهي نادرة، يعني فوائد المصلين فيما أعلم. في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، نفس معناك قد مر معنا أن هذا وقف قبيح، أن هذا وقف قبيح. كذلك في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله، لو وقفت هنا أنا أكسب إلا الله إلا هو، لو وقفت لا إله هذا وقف قبيح، لأنه جزء جملة، لا إله جزء جملة، الركن الأول خبر مازال ما تسمعش خبر لا إله وكذلك إلا إن قدرت الخبر، قدرت الخبر لا إشكال، لا ماء لا علم إن قدرت الخبر فهو وقف قبيح، لأن المعنى تغير، لأن المراد الله عز وجل تغير، إلا هو كتبنا هنا. بعض العلماء يقول لو وقفت في هذا الوقف تعمدا مثل هذا الوقف اللي يتعلق بالوحي يتعلق بالتوحيد قد تكون خارجا عن الإسلام متعمدا. في قوله تعالى يا بني آدم، شوفوا الإعراب ديال هذه الآية، قد أنزلنا عليكم لباسا، أنزلنا لباسا مفعول به، يواري سوآتكم وصف له، وريشا مفعول يك عطف وريشا ولباس وقرئ ولباسا. نعم الآن أنا بتقرأ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس، لا وريشا أعتذر وريشا، يجوز نقول وريشا ونقف نشوف وخا ولباسة، شو نعربها ولباسة معطوفة يجوز الوقف، ها يجوز الوقف، لا وريشا ولباسة تم المعنى، وريشا ولباسة لا متجمعنا، لأن ولباسة عطف، ولباسة عطف، إذن هنا لا يجوز وليس رأس آية، وليس رأس آية. إذن على قراءة ولباس لا يجوز الوقف، لكن على قراءة ولباس التقوى وهو استئنافية، لباس مبتدأ ها خير خبره، ذلك خير جملة خبرية، إذن هنا يجوز الوقف. هذا مما جاز فيه الوقف في رواية دون أخرى لاختلاف الروايات. هذا الاختلاف كما مر معنا في اختلاف الروايات في الآية، اختلاف النسخ في البسملة، صراط الذين أنعمت عليهم، الحمد صراط الذين أنعمت عليهم، هنا اختلفت، اختلف الوقف لاختلاف النسخ، نسخة الكوفة لا يجوز الوقف، نسخة المدينة يجوز الوقف، هنا على اختلاف القراءات، قراءة من قرأ بالرفع لباس كحفص لا يجوز الوقف، يجوز الوقف. وريشة تقرأ ولباس التقوى، لكن على قراءة النصب مثلا قراءة ورش لا يجوز الوقف، لأنه عطف اتصل الإعراب، وريشا ولباسا اتصل الإعراب وليس رأس آية، إذن فلا يجوز الوقف. إذن عندنا ما هو عام وعندنا ما فيه خلاف، إما بالنسخ أو بالقراءات، النسخ كصراط الذين أنعمت عليهم، بالقراءات كهذه الآية. هذا باختصار ما يتعلق به الوقف، والوقف يتبعه الابتداء، بمعنى كل موطن وقفت فيه بمعنى يجوز أن تبدأ بما بعده إذا قلنا بالجواز. متى يكون الوقف جائزا؟ التام، لأنه انفصل معناه وإعرابه، زين الكافي يجوز الوقف لأنه انفصل إعرابه ومعناه، أشنو اتصل إعراب معناه وانفصل إعرابه، زين الحسن يجوز الوقف، الحسن في رأس آية، ما هو الحسن؟ ما تمت فيه الجملة واتصل إعرابه، ما تمت الجملة واتصل إعرابه، هذا هو الحسن، تمت الجملة لكن الإعراب متصل وإلا كان كافيا، إلا كان انفصل الإعراب إذا كان كافيا. إذن الحسن ما تمت فيه الجملة واتصل إعرابه ولكنه في رأس آية، هو الذي يجوز فيه الوقف. إذن هذه الثلاثة يجوز الوقف عليها، ويجوز البدء بما بعدها، ويجوز البدء بما بعدها. أما الوقف الحسن في على في غير رأس آية لا يجوز الوقف عليه، وكذلك الوقف القبيح لا يجوز الوقف عليه. أعطي أمثلة في الابتداء. إن قلنا بالوقف الحسن، إن قلنا بالوقف الحسن، هل يجوز فيه القطع؟ الحسن يجوز فيه القطع؟ تقطع انت القطع وجه الانصراف من القراءة، لأن المعنى لم يتم بعد، معنى لم يتم بعد، معنى الجملة، معنى الجملة لم يتم بعد، هذه الجملة بازلة بعض ما يتعلق بها متمم. لكن لما أقرأ الآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمحصنات من النساء، بديت بقول المحصنات، والمحصنات من النساء، ما يعرف المحصنات؟ مبتدأ، نشوف، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أين الخبر؟ جلس سنة ديركت، أين الخبر؟ معطوف يد، علاش؟ عادي ما قبلها، حرمت عليكم أمهاتكم، نائب الفاعل، وأخواتكم وبناتكم والمحصنات، أي حتى هي حرمت عليكم، أي وحرمت عليكم المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم. إذن فهو عطف على نائب الفاعل الأول لحرمت، فلو بدأت هنا إيش ابتداء هذا؟ هذا مشكلة، وهو رأسه حزب، رأس حزب، إذن لابد تبدأ، لابد أن تهتمش بموطن الابتداء. أنك تقرأ القرآن، صلي بين الله يستر بخير، وصليتي ولقينا في مجلس وقريتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما زد ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. اش غادي تفهم انت اللي كتسمع الآيات؟ انت ما حافظش القرآن. هذا الموضوع ديال اش ادخلوا الباب، اش من باب؟ عليهم طب يعود على من؟ واش انت كتقرينا احنا ولا كتقرا راسك؟ انت حافظ معنا مشكل، يعني حافظ الآية ولكن احنا ما سمعناش ما فهمناش الآية. هل انت الآن تخاطبنا بكلام الله؟ تريد ان توصلنا الى معاني؟ تصلي لنفهم ما تقرا؟ فان اردت ان تقرا للناس فلا بد ان تهتم بما تبدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم ينهون عنه ويناون عنه. لكك هذا رستم له وهم ينهون، وهم شكون ينهون عنه ينأون عنه؟ ضمير يعود على اش؟ ماشي تجي تقرا تصلي بالناس ولا تبدا راس تمون راس ربع؟ لا لا ما قلناش قرا راس تمون راس ربع، قرينا باش نسمعوا كلام الله عز وجل، يعني نفهموا المعاني. خذ صوره ما محضركش، خذ قصه، خذ بدايه حكم. يا ايها الذين امنوا بدا، يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ولكن تبدايناش وسط معنى، ما فهمناش العلاقة بين ما بعد بما قبل، هذا مشكل. وهذا يقع كثيرا لمن لا يهتم بباب الوقف والابتداء، لمن لا يهتم بباب الوقف والابتداء. إذا كما أنك تهتم بالوقف لا بد أن تهتم بالابتداء. ما هو الأشد؟ هل الوقف في غير موت الوقف أو الابتداء في غير موت الابتداء؟ شو اللي صعب؟ الابتداء هو أصعب لأنك تختار، القرآن كله بين يدك، أما الوقف أبلاص اللي عندك ما يمكنش تنقذها. ها وقد تخطئ في الوقف، لكن أن تخطئ في الابتداء مع أن القرآن أمامك مفتوح، لا. فالتشديد في الابتداء أكثر من التشديد في الوقف، مع الاهتمام بالمعنى. إحنا كنتكلموش الاهتمام بالمعنى، لأنك في الوقف قد ترجع، لكن الابتداء شنو غدير؟ قلنا الوقف الاضطراري والوقف الاختباري يمكن أن تقف على ممنوع على قبيح، لكن من أجل الاختبار، من أجل الاضطرار تقف على قبيح، لكن ترجع تصحح، ترجع آية، ترجع جملة كلمة لتبدأ. لكن في الابتداء شو غدير؟ بما تصحح؟ ما عندكش. لا، فلا بد أن نهتم بهذا الأمر، لا بد أن نهتم بهذا الأمر، أن لا نبدأ إلا في مواطن يبدأ منها المعنى، يبدأ منها المعنى، لا أقطع المعنى، أتي إلى وسط المعنى ثم إلا في التراويح مثلا أو في الركعة الثانية إن اتصلت بما قبل، هذا لا إشكال فيه. لكن من بداية القراءة، من بداية رأس الصورة، يعني الركعة الأولى أو في قراءة أمام الناس، تبدأ في الربع والثمن، أنت بغيتي تنظم، لا لا لا، تبدأ في المعنى أنك قرأت للناس ليفهموا كلام الله عز وجل. قلت المصنف تحدث عن موطن الابتداء وموطن الوقف، وهذا الذي يتحدث عنه الحسن التام والكافي والحسن، والحسن بشرط أن يكون رأس آية، هذا يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده، ويجوز الابتداء بما بعده من حيث الاتصال. لكن إن أردت أن تبدأ القراءة من أولها لا بد أن تهتم برأس المعنى، لا بد أن تهتم برأس المعنى وقد مثلنا له. أما الوقف القبيح فهذا لا يجوز، ها كذلك الوقف الحسن في غير الآية، في غير رأس الآية، وهذا لا يجوز كذلك. تهتم بمواطن الآية في الحسن، اهتم بمواطن الآية. لكن خلاصة هذا كله من حيث العلم، أما أني لا أعلم الإعراب ولا أعلم المعنى ولا أعلم مواطن الآية، أهتم بالوقف الذي كتبه العلماء على حسب النسخة التي أقرأ منها، أهتم بموطن الذي كتبه أهل العلم، هذاك الوقف نهتم به، أخذ به وأقلدهم في ذلك. وهذا واجب، وهذا واجب أن تقلد العلماء، لأنك لست ممن يستطيع أن يعرف مواطن الوقف والابتداء. المسألة الأخيرة هي ما يتعلق بي كيف أبدأ وكيف أقف، لكن سيطول بنا الحديث، نتركها إلى الغد إن شاء الله عز وجل، فتكون آخر حصة في هذا المتن إن شاء الله عز وجل.